لا لا لا مش كده، ده انا بالشكل ده هبعد وانساك على مهلك كده وعقل يا جميل، احسن بعدين اعملها معاك. مش هستحملك ولا اكلمك ولا حكي عليك، لو منك انا هبعد من هنا من قبل ما اقولها واجرح فيك عين عينك.